أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات بعضها شرحناه فيما مضى ودرسناه، فنوزي القول فيه ثم نشرح الآيات الثلاث التي ما درست قبل ولا شرحت. أولا، يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في هذه الآية أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أجمعين أبيضهم وأصفرهم، وهذا دليل عموم رسالته، فقد كانت الرسل ترسل إلى أمم إلى أقوام، ولكن النبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة أبيضهم وأسودهم. وذكرنا لطيفة لهذه القضية وهي أن الله علم ما سيكون في هذا الكون، علم أن هذه الأرض تصبح كأنها بلد واحد بهذه المواصلات العجيبة وهذه الآلات التي أصبح العالم الإسلامي كأنه بلد واحد، فما هناك حاجة إلى تعدد الرسل، هذا علم الله الأزلي. فكانت الرسالة المحمدية عامة للناس أجمعين، واسمع ما يقول له رب ويخاطبه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. إذن فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، حتى ما يبقى ريب ولا شك ولا اضطراب، الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وأخيرا واتبعوه لعلكم تهتدون. مجرد الإيمان بدون الاتباع لن يسلم صاحبه ولن ينجو من العذاب. إيمان أولا ثم المشي وراءه باتباعه، هذا الذي يعدكم للكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة لعلكم تهتدون. وقلنا لعل هنا إعدادية ليعدكم بذلك إلى سعادة الدنيا والآخرة. فهمتم هذه الآية؟ مرة ثانية اسمعوها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ذي صفات رب عز وجل. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ما بقي عيسى ولا موسى، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته التشريعية وكلماته القدرية وكلماته كعيسى إذ كان بكلمة كن، واتبعوه. ما معنى اتبعوه؟ امشوا وراءه. صام صوم وصلى صلى، أخرج المال أخرجوه، سكت اسكتوا، نام ناموا، دي هي المتابعة. لعلكم تهتدون إلى طريق سعادتكم وكمالكم في دنياكم وآخرتكم. أليس هذا واضحا؟ الآية الثانية قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون. إخبار صادق من الله العليم الحكيم أنه يوجد من بني إسرائيل أناس صالحون مهتدون في أي زمان ومكان قبل البعثة المحمدية. ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم بعد مبعث الخاتم صلى الله عليه وسلم فمن آمن منهم فقد اهتدى وعمل الصالحات، ومن كفر بنبوة خاتم النبيين فلا إيمان له ولا إسلام ولا هداية ولا عدل. ثم قال تعالى في آية أخرى وقطعناهم من بنو إسرائيل، هذا التقطيع جزأهم 10 قبائل 12 قبيلة وقطعناهم 12 أصباطا، الأصباط بمعنى القبائل، الصبط ابن البنت ويطلق على الأحفاد، وهم أحفاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وإلى لا، كلهم منه 12 قبيلة. قطعناهم 12 أصباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، لما خرج موسى مع بني إسرائيل، حفظنا هذا، خرج معهم من مصر، انتهى الاستعمار الفرعوني، مزق الله فرعون دولته، خرج موسى ببني إسرائيل، نزل بعيدا عن البحر الأحمر، وجد قوم يعبدون العجل فعبد قومه العجل معهم، أدبهم الله، كل هذا مر وتقدم. ثم مشوا في طريقهم إلى أرض القدس لإخراج العمالقة الكفرة منها وإقامة دين الله فيها، فنفخ الشيطان في بعضهم وقالوا كيف نقاتل العمالقة، وفشلوا وأبوا أن يمشوا مع موسى، فانتقم الله منهم فضربهم بكم؟ 40 سنة تيهان في الأرض، عقوبة الله لهم. وتقدم هذا في السياق سورة التوبة سورة المائدة. هنا في هذا التيهان استسقى قومه لموسى، عطشنا انظر كيف نشرب، هيا لنا الشرب واستقيا. إذن وبيده عصا، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك الحجر، فضرب فانفلق فانبسق فانفجر 12 عينا منه، بحيث كل قبيلة تشرب وحدها حتى لا يصطدموا ببعضهم البعض وتحدث عداوات وقتال، وهم ما زالوا ما تربوا بعد من تدبير الله عز وجل. أن يضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، فانبشست وانحجر فجرت 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، بنو فلان هذا عينهم، بنو فلان هذا، بنو فلان، خشية أن يصطدموا ويتقاتلوا لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين، والدليل عاشوا مع فرعون الكافر يعبدونه، والدليل خرجوا من مصر عبدوا العجل لما شاهدوا قوما يعبدون عجلا عبدوه معهم. فهؤلاء ويكفي أنهم مع قوة الله وقدرته وموسى كليم الله وهارون أخيه خافوا أن يقاتلوا العمالقة. إذن فهذا الضعف نتيجة عدم التربية في حجور الصالحين كما نقول، هذا لنذكر بإخواننا. فالذين ما يتربون في حجور الصالحين ثم يكبروا وتحاول أن تربيهم، تربيتهم ليست أصيلة، لا تعجب إن انقلبوا وقالوا الباطل والشر. أما الذين ربوا في حجور الصالحين من آباء وأمهات وتعودوا على الصدق والوفاء والحياء ما يستطيع أحد أن يفسدهم. فهمتم هذه ولا لا؟ إذن قال فانبجست أو انفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ثم ماذا؟ نعمة ثانية، وظللنا عليهم الغمام. صحارى معروفة ما بين مصر وفلسطين، رمال حر، كيف يعيشون وهم 600,000 نساء وأطفال ورجال؟ فمن آيات الله ومعجزات موسى وكرامة الله أن ظلل عليهم الغمام. الغمام لا يفارقهم في النهار، يحجب عنهم حرارة الشمس وصدمته. وأنزلنا عليهم المن، من الذي يتكلم هذا؟ الله جل جلاله. أنزلنا عليهم المن والسلوى، الحلوى يجدون على أواق الشجر، والحبار والسلوى ماذا؟ طير أتى الله به يجمعونه بأيديهم يتساقط أمامهم ليأكلوا اللحم، إذ ما فيه فاكهة ولا فيه خبز. المن والسلوى، وأنزلنا عليهم المن والسلوى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما الذي ورطهم في هذه الورطة؟ ذنوبهم وإلا لا؟ هل ظلمهم الله عز وجل؟ لو ما خرجوا مع موسى، لو استقاموا على منهج الحق وما عبدوا العجل وما كان يقعون، لولا أنهم أبوا أن يقاتلوا ودخلوا لدخلوا أرض القدس. ولكن هذه المحن المتتالية عليهم بسبب ظلمهم لأنفسهم. قال الجبار جل جلاله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله منزه عن الظلم، ومن يستطيع أن يظلمه؟ هذه الآيات سبق أن درسناها، والآن مع قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. ما المراد من القرية؟ إنها بيت المقدس، إنها أريحا في أرض فلسطين. من القائل لهم؟ هو يوشع بن نون عليه السلام. يوشع بن نون عليه السلام. الآن موسى وهارون إلى رحمة الله توفيا، والرسول الكريم يقول لو كنتم معي لأريتكم قبر موسى في صحراء سيناء. مر به ليلة الإساء والمعراج، موسى وهارون التحقا بربهما خلال 40 سنة هذه التي أصيب بنو إسرائيل فيها بهذه المحنة بظلمهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومات الجيل الأول أو أكثره، ونشأ جيل جديد متعود أو متربي في حجور الصالحين. الجيل الأول القاسي القلوب المتهتك بالضلالات والخرافات أكثره مات، وإلا 40 سنة ما يحدث فيها جيل جديد؟ ماذا ترون؟ فأين عاش هذا الجيل؟ في تربية موسى وهارون وبين أيديهم وصلحاء بني إسرائيل. إذن فلما انتهت مدة التيه، تمت 40 سنة، وقادهم يوشع بن نون عليه السلام إلى قتال العمالقة وإخراجهم من أرض القدس لأنهم مشركون كفر. ومن عجيب ما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه وعده ربه بدخول البلاد، والشمس كادت تغرب، وما عليه بنو إسرائيل أن يوم السبت يوم عطلة يوم راحة ليس يوم عمل. فخاف يوشع إذا غربت الشمس وجيوشهم على أبواب المدينة ما يكملون فتحها ودخولها، فيعود أيضا الباب حرب من جديد. فرفع يديه وسأل ربه وقال للشمس قفي، فوقفت والله العظيم، وواصل غزوه وفتحه حتى دخل البلاد وانهزم العمالقة. أخبرنا بهذا من؟ رسول الله يوشع بن نون. هنا قال تعالى وإذ قيل لهم من القائل؟ يوشع. اسكنوا هذه القرية. وقد علمناكم أن القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة، ما هي القرية في عرف الاصطلاح الجغرافي المادي المعاصر. وحسبك أن تقرأ ماذا عن مكة؟ ولتنذر أم القرى، أم العواصم الحواضر هي مكة. إذن فالقرية معناها المدينة الجامعة لأنواع البشر. إذن قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد ما فتح الله عليهم، وكلوا منها حيث شئتم. كانوا محرومين من أنواع الطعام وإلى لا، ما أقضوا 40 سنة في الجدب والصحراء. كلوا منها حيث شئتم، وفيها الفواكه والخضار واللحوم والأطعمة، أرض القدس. وقولوا حطة، علمهم كلمة التوبة لأنهم أذنبوا مع موسى وهارون ذنوبا أصابهم بلاء، ومع هذا ما زالت النفوس مريضة. قال وقولوا حطة، أي معناها احطط عنا ذنوبنا يا ربنا، لأنهم فشلوا في الغزو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكل. قالوا لا، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وقال لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. أي بلاء أعظم من هذا. إذن لما قال لموسى ما قالوا، كتب الله عليهم التيه 40 سنة ومات موسى وهارون، والآن نحن مع يوشع بن نون القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. قالهم قولوا حطاء، ما دام فتح الله عليكم البلاد وأنتم داخلوا المسجد، قولوا احطط عنا خطايانا يا ربنا، يكفي ذنوبنا التي مضت. قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. كيف يدخلون الباب سجدا؟ ليس معناه يمشون عن وجوههم، في من يمشي على وجهه ذاك الحية والحنش، فمعناه يدخلون منحنين متطامنين راكعين، ويطلق الركوع على السجود والسجود على الركوع، إعلان عن توبتهم النصوح ورجوعهم الحق. فزين لهم الشيطان وهو متمكن من بعضهم، فقالوا حنطة، الحنطة معروفة، يرغبون في القمح. حطة، قولوا حطة بمعنى احطط عنا خطايانا يا ربنا التي ارتكبناها. قالوا حنطة، ودخلوا البلد يزحفون على أستاههم تكبرا، ما يركعون ويسجدون، يدخلون يزحفون. لطيفة الركوع والسجود أذكركم بها لتعرفوا الحقيقة. لما حاصر الحبيب صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وما استطاع أن يحتل البلاد وعاد إلى المدينة كذا يوما أو شهر وما استطاع يدخل لأن أسوار وحصون، عاد إلى المدينة، وكان أصحاب يقول ادعوا الله عليهم على ثقيف أتعبونا، فكان يقول اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم عكس ما يطالبونه، اللهم اهدهم وأتي بهم. ما إن وصل المدينة بعد شهر أو شهرين حتى جاء وفد منهم يعلن عن إسلام أهل الطائف ودخولهم في رحمة الله، واشترطوا على رسول الله شرطا. قالوا نحن كما تعرف رجال كذا، تسمح لنا ما نسجد في الصلاة، ما نعفى وجوهنا في التراب، معرة وعيب كبير هذا أمام الناس. قال رسول الله لا صلاة بدون سجود. راجعوا قالوا ناتي راكعين يكفي. قال أو قالوا ولا نركع أول مرة. قال فلا صلاة بدون ركوع ولا سجود. عرفتم؟ فما كان منهم إلا أن آمنوا وصدقوا وعبدوا الله فركعوا وسجدوا في صلاتهم لله. والشاهد عندنا أنظر الفرق بين أولئك وهؤلاء في ذلك الزمان قبل 3000 سنة. هؤلاء من بني إسرائيل أيضا أبوا أن يسجدوا فدخلوا يزحفون على أسلحتهم. واسمع الآية الكريمة تقول وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا من حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وعد الصدق من رب العالمين. قال لهم اسكنوا هذه القرية أي المدينة أريحة وكلوا منها حيث شئتم أذن الله لكم وأباح لكم وقولوا حطة كلمة التوبة أي استغفروا الله لذنوبكم الماضية وادخلوا الباب سجدا معلنين عن توبتكم وتواضعكم لله عز وجل إذا فعلتم هذا نغفر لكم خطيئاتكم جمع خطيئة وما أكثر خطاياهم مثلنا سنزيد المحسنين. هذا الانتصار وهذا الكمال وهذا الفوز ثباتم ونزيد المحسنين منكم أعظم من هذا وأكثر. من هم المحسنون يا ترى؟ من هم المحسنون؟ الإحسان نوعان: إحسان بمعنى إجادة العبادات وإتقانها وأداؤها على الوجه المطلوب المقنن المشرع من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صياما أو صلاة أو رباطا أو جهادا. العبادات التي تعبد الله بها الناس الإحسان فيها هو أن تؤدى أولا لوجه الله، لا يلتفت صاحبها إلى غير الله قط. ذم الناس سبوا شتموا أحسنوا شكروا مدحوا لا يلتفت، وهذا عام في كل العبادة التي أمر الله بها فعلا أو قولا أو اعتقادا يجب أن لا تلتفت فيها إلى غير الله لتكون من المحسنين. ثانيا أن تؤديها تفعلها كما بينها رسول الله مقننة لا تزيد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر ولا تضحى في غير زمانها، وإلا فهي باطلة باطلة باطلة. معاشر المستمعين، لو نبقى 7 أيام في هذه القضية خير من 70 عام نعيشه بعد اليوم. الإحسان، الله يحب المحسنين، الله مع المحسنين. الإحسان ثلث الدين الإسلامي. قسم الدين الإسلامي 3 أقسام، والله لا قسمة منها هي الإحسان. إذ الدين الإسلامي الإيمان الإسلام الإحسان. جبريل يسأل رسول الله رب العالمين والناس حضور وهم أصفية كمل مثلكم وأفضل منا، ويسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. هذا هو دين الله الإحسان. قلت لكم أولا يجب أن لا تلتفت بقلبك ولا وجهك وأنت تؤدي تلك العبادة، أن لا تلتفت لغير الله. دع الناس يمدحوا يذموا يعطوا يمنعوا يخوفوا، لا تلتفت. هذا أول شرط، وهو الإسلام، إسلام القلب والوجه لله عز وجل. ثانيا أن تفعلها كما فعلها الرسول وبينها. ولماذا يا شيخ؟ الجواب: هذه العبادات هي كالكيماويات. أرأيتم الأدوية وإلا لا؟ الإسبرين لو يزيد فيها مقدار على المقدار تفسد وإلا لا؟ بل تقتل وإلا لا؟ كل الأدوية بانتظام بموازين بمقادير وإلا لا؟ لو زيد فيها ونقص منها تصلح ولا تصلح؟ والله ما تصلح ولا تنفع. فهذه عبادات والله مقننة ذلك التقنين من أجل أن تزكي النفس البشرية، من أجل أن تطهر النفس البشرية. هذا هو سرها، هذه العبادات كلها من أجل تزكية النفس البشرية حتى يحبها الله ويقبلها ويرضى عنها ويسكنها في جنانه مع أوليائه. فالعبادة إذا زاد فيها الزيادة أو نقص بطل مفعولها. على سبيل المثال صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاثة. لو أن محسنا مؤمنا قال أنا أزيد ركعة أفضل لي من ثلاثة، هل يجد فقيها يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يجد. صلاة العصر كم؟ أربعة. قال أنا مشغول أصلي ثلاثة، هل هناك فقيه من يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يوجد. وقيس على هذا رمضان كم يوما؟ 29-30. فقال أهل البلاد لا نصوم 31. في فقيه يقول صيامكم صحيح؟ بل آثمون أو يجمعون على أن ينقصوا يوما، نقول نكتفي هذا العام 28. يقال صاموا رمضان؟ والله ما صاموا. الزيادة كالنقص، التقديم كالتأخير. لو أن شخصا صلى ركعة ثم بعد الركعة الثانية أحرم، الله أكبر، تصح صلاته؟ والله ما باطلة. الإحرام أول ما تدخل في الصلاة. الحج، هل هناك بيت في الأرض ولو بني بالذهب ولو بني بما شاء الله أن يبنى، هل هناك بيت يطاف به ويثاب الطائفون به؟ والله ما كان. لو طاف الناس بالحجرة الشريفة 70 يوما ما أكلوا ولا شيء إلا طاف، والله ولا حسنة واحدة. لماذا؟ لأن الطواف فرضه الله شرعه في البيت العتيق فقط، فمن طاف بقبر أو ضريح أو بمسجد أو بشجرة لجهله والله ولا حسنة. عرفتم هذا؟ الحج، لو قالت العروبة نريد أن ننقل هذا العام الوقف إلى أحد، أحد أفضل من عرفة، الاجتماع السنة هذه بعد الحج في أحد، هل يقال حج؟ والله ما حج ولا قبل حجهم. لماذا يا شيخ؟ لأن المكان غير المكان. الحج حدد الله عرفة ولا لا؟ فأفعلوه في جدة وإلا في المدينة؟ والله لا يقبل ولا أطيل. الإحسان الذي أحبه الله وأحب أهله ووعد بالجزاء الخير عليه هو شيئان، إحسان أولا في العبادة حتى تثمر لك وتنتج الطاقة النورانية لقلبك، فيجب أن تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف ترابط، كيف تذكر، كيف تدعو، حتى تؤدي العبادة على الوجه الذي طلب الله، فتنتج لك النور في قلبك والهداية في نفسك. ثانيا، الإحسان الآخر هو الإحسان إلى الناس، إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى المصابين، إلى الأرامل، إلى تحسن إليهم، وإحسان عام لكل إنسان. لا تسب مؤمنا ولا تشتمه ولا تعيره ولا تقبحه ولا تؤذيه في عرضه ولا في ماله، وأن تبتسم في وجهه وتسلم عليه وترد السلام. هذا الإحسان مراد لله ومطلوب به المؤمنون. هؤلاء المحسنون ماذا قال تعالى؟ سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة. وعد الصدق وإلا لا؟ فهمتم عرفتم الإحسان إن شاء الله، ما فيه إساءة. ثم قال تعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فبدل الذين ظلموا، هذا يدل على أن منهم من لم يظلم، هم أمة 600,000 أو أكثر. فالذين ظلموا منهم بدلوا ماذا؟ قولا غير الذي قيل لهم. ماذا قال يوشع؟ قولوا حطة حطة حطة وادخلوا راكعين، بدلوا قالوا حنطة حنطة ودخلوا يزحفون على أسلحهم. مرض عناد وسواس الشيطان حصل هذا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. ورجز البلاء المرض القاتل بما كانوا يظلمون، أي بسبب ظلمهم الذي لازمهم وعاشوا عليه زمنا طويلا. من فعل بهم هذا؟ هذا الجبار، هذا الرحمن، هذا الله الذي لا إله إلا هو، هذا الواحد القهار، هذا الذي أكرمنا بالإيمان به وبرسوله، وها نحن في بيت الله نتلو كتاب الله نسمع كلام الله سبحانه. والله لكلام الله، أية نعمة أعظم هذه النعمة! أنت تفرح إذا سمعت كلام أمك أو كلام أبيك أو أخيك، أليس كذلك؟ وكلام ربك. فلولا نعمة الإسلام من أين لنا هذا؟ بلايين البشر محرومون من هذا ولا سمعوا لله كلمة. والآن كما هي العادة هيا ننظر إلى هداية هذه الآيات الست، ما فيها من هداية. تأملوا، قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكافة الناس، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأصفرهم. من أين أخذنا هذا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، من هذه الآية أخذنا هذا ولا لا؟ مع العلم كل آية في كتاب الله 6240 تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخلو آية من هداية. وعرف هذا الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، فخافوا على معتقداتهم فصرفوا المسلمين عن كلام ربهم ووضعوا قاعدة تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأ كفر، فكمموا العالم الإسلامي قرونا لا يقول أحد قال الله. ماذا نصنع بالقرآن إذن؟ قالوا اقرأوا على الموتى، فحولنا القرآن الذي به الحياة إلى الموتى. يا للعجب يا للعجب، ما شعرتم مثلي؟ يا للعجب، القرآن الذي يهدي به الله العقلاء البصرى ليستقيموا وينهجوا نصرف عنهم ونقرأ على الموتى. كيف يعقل هذا الكلام؟ هل الميت يقوم يصلي، يقوم يستغفر، ينوضي سد ديونه، يستغفر من آذاه؟ والله ما كان، والله ما كان. كيف نقرأ القرآن على ميت؟ هذا عجب ما تصورتم، والله عجب. ولكن الهدايات، عرفنا الهداية الأولى من أين أخذناها؟ من قل يا أيها الناس إني رسول. ثانيا قال هداية الإنسان فردا أو جماعة أو أمة، هداية إلى الكمال والإسعاد متوقفة على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم هدايتك أيها الإنسان، سواء كنت وحدك أو جماعة، هدايتكم متوقفة على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ فاتبعوا لعلكم تهتدون، أي كي تهتدوا. هل هناك من لا يتبع الرسول ويهتدي إلى الجنة؟ والله ما كان. إذن ثالثا إنصاف القرآن الكريم والجماعات، إنصاف القرآن للأمم وللجماعات. فقد صرح أن في بني إسرائيل أمة قائمة على الحق، وذلك بعد فساد بني إسرائيل وقبل مبعث النبي الخاتم، أما بعد البعثة المحمدية فلم يبق أحد على الحق إلا من آمن به واتبعه، وذلك لنسخ سائر الشرائع بشريعته صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ومن قوم موسى، هذا مدح ثناء الله، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون. ما غمطهم ونظر إليهم بالعموم وهم فسد فجرا، بل قال يوجد منهم الصالحون. الله أكبر. مرة ثانية قال إنصاف القرآن للأمم والجماعات، فقد صرح أن في بني إسرائيل أمة قائمة على الحق، وذلك بعد فساد بني إسرائيل وقبل مبعث النبي الخاتم. أما بعد البعثة المحمدية فلم يبق أحد على الحق إلا من آمن به واتبعه، وذلك لنسخ سائر الشرائع بشريعته. القوانين التي كانت تنفع نسخ الله فلم تنفع بعد، وجاء بشيء بجديد بتطور الحال. رابعا قال إذا أنعم الله على عبد أو آمة نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أمكره وكائنا من كان. قاعدة هذه والله العظيم. إذا أنعم الله على عبد أو أمة أو فرد أو جمع نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أمكره وكائنا من كان، شريفا أو وضيعا في العرب أو العجم. ومعنى هذا أننا في نعمة وإلا لا؟ أي نشكرها. فقد حرم من الصلاة والزكاة والإيمان والطهر والصفاء بلايين البشر، ونحن في هذه النعمة نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونذكر الله ونعبده بما شرع آمنون سعداء. إذا لم نكثر حمد الله وثنى عليه نخشى أن تسلب منا كما سلبت من أجدادنا.